من طرائفهم التي ذكرت في كتب الأدب أن شخصا أتي به وادعى أنه موسى بن عمران، قال له الخليفة: أنت موسى بن عمران؟ قال: نعم. قال: صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: وما هذه العصا التي بيدك؟ هذه تنقلب حية، تلتهمك وتلتهم متاعك وأتباعك. قال: ارميها. ما أرميها مباشرة حتى تقول مثل ما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. إلا ما تأثر، يأتون بها على سبيل الطرفة. يعني كتب الأدب مملوءة بمثل هذه الأخبار كلها من أجل إمتاع القارئ، لكن الأمر خطير، الأمر خطير جدا خطير، وما زال الأمر موجود إلى الآن ممن يدعيه إلى الآن. وكثير من هؤلاء سبب ادعائهم النبوة الخلل في العقل، خلل العقل. وأما بالنسبة لمن يتدين بذلك من غلاة الصوفية ويدعى لهم مثل ذلك فشيء لا يخطر على بال، حتى زعموا أن أولياءهم فوق الرسل، فوق الرسل، مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي. يقول رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. الشيخ بن مانع في تعليقه على الواسطية يقول: كرامات أولياء المتقين من عباده الصالحين من الأولين والآخرين ثابتة بالكتاب والسنة، وقد أخبر الله بها في كتابه، وعرف عباده بما أكرم به أصحاب الكهف ومريم ابنة عمران وآصف ابن برخية، وكذلك ثبت في كتب أهل السنة ما أكرم الله به عمر بن الخطاب وأسيد بن حضير والعلاء بن الحضرمي وغيرهم مما هو مفصل في لوائح الأنوار وغيره. لوائح الأنوار السفاريني طبع في طبعته القديمة طبعة المنار باسم لوائح الأنوار، وأما طبعته الثانية باسم لوامع الأنوار. يقول: مفصل في لوائح الأنوار وغيره، ومن أراد تفصيل ما أشرنا إليه فليرجع للوائح والفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح الخمسين لابن رجب وغيرها، حيث إن هذه الحاشية لا تتسع لبسط ذلك. وقد عد أهل السنة من أنكر كرامات الأولياء وخوارق العادات من أهل البدع لمخالفته الدليل. ثم قال تنبيه: لا تظن أيها القارئ أن أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسالمون الحيات ويمسكونها ويدخلون النار تخيلا ويضربون أنفسهم بالسلاح كذبا وتدجيلا من أولياء الله، بل هم من أولياء الشيطان، نعوذ بالله من أفعالهم ونبرأ إلى الله منهم ومن أحوالهم. قال: التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. أنواع العلوم والمكاشفات: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب على المنبر سمعه الصحابة وهو يخطب بهم يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، أو يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، لأنه كشف له عن سارية بن زنيم وهو أحد قواده في المعركة، فوجهه عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن يسلك المسلك إلى الجبل ليتحصن به، يصعد فوق الجبل ومن معه ليتحصن به، وسمعه سارية وفعل. هذه كرامة، وهذه أيضا من أنواع المكاشفات. بعض الأولياء من أهل العلم والعبرة بالولاية الحقيقية للمتقين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ نعم، هم أهل التقوى، أهل الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي، لا على طريقة الشعراني وغيرهم من يدعي الولاية لزنادقة، نسأل الله العافية. ذكروا أشياء حقيقة ذكرها في مثل هذا المجلس ومثل هذا المكان لا يمكن أن يستساغ، واللسان لا يطاول في ذكرها، أشياء لا تخطر على بال، يعني جنون، ضرب من الجنون لا تزيد ولا تنقص، نسأل الله العافية. أنواع العلوم: تجد العالم صغير السن في العشرينات ثم تراه قد حصل من العلوم ما لو قسم على عمره ما احتمله، هذه كرامة لهذا الشخص الملتزم المتقي لما علم الله منه من صدق في النية وإخلاص. هذه أيضا من خوارق العادات في أنواع العلوم. يعني لو تأتي إلى شخص أحيانا يأتي يؤتى بطفل في الرابعة من عمره والخامسة تجد عنده شيء، لكن هؤلاء نوادر. يعني ذكر في كتب أهل العلم من عمره 4 سنوات يقرأ القرآن ويحفظ من الحديث ما يحفظ، وجد الآن في الخامسة والسادسة يذكرون أشياء. أشك أن هذه خوارق هذه في العلوم، وقد يوجد مثل هذا لمن تقدمت به السن في 10 و15 ممن هو أهل الحفظ والضبط، فتجده يحفظ من العلوم ما لا يحفظه من عمره من طلب العلم 1/4 قرن أو أكثر. ولذا يقول في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. نعم، يعني يوجد أمور معنوية ويوجد أمور حسية في هذه الخوارق وهذه الكرامات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف، يعني 309 سنين يعيش أناس دون أكل ولا شرب، دون أكل ولا شرب. يعني لو ترك الشخص المغمى عليه في العناية دون المغذي أشك أنه يموت. والأطباء يقررون أن النائم يحرق 50% ما يحرقه الصاحي المستيقظ غير المتحرك. يعني مو بصعب الحركة والروح والجي والعمل والجد والكد، لا. يعني افترضنا أن شخص حياته عادية قالوا يحرق 1500 سعرة والنائم 800، فإذا انتهت السعرات منه انتهت بالكلية، وش يبقى ينتهي في يوم أو يومين خلاص يموت 3 بالكثير ولو كان نائما. أما أن ينام 300 سنة و9 سنين بدون أكل وشرب لا شك أن هذه كرامة، كرامة لهم. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بسبب ما عند قومهم من شرك، فخرجوا هربوا منه، فآواهم الله جل وعلا إلى هذا الغار الكهف. وأيضا 3 الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم انفتاح فم الغار وزوال الصخرة التي سدته، لا شك أنها كرامة. توسلوا بأعمالهم الصالحة لكن ما أبدوا أسباب حسية لا يستطيعون، ثم بعد ذلك فرج الله عنهم. هذه كرامة في سورة الكهف وغيرها. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين أبو مسلم الخولاني ألقي في النار فلم تصبه بأذى، وكان يشبه بالخليل في هذه الأمة عليه السلام، وشيء كثير. لكننا مع ذلك نتوسط في هذا الأمر، لا نقبل كل ما كتب، التواريخ مملوءة من هذه الأمور. والحافظ بن كثير في كل سنة أو سنتين أو 3 يقول عجيبة، أحيانا يقول غريبة، أحيانا يقول نادرة وما أشبه ذلك، ثم يسوق قصة لعالم أو قصة لحدث خرج عن العادة والجادة المضطردة. فهذه موجودة بكثرة، لكن لا يعني أننا نقبل كل ما كتب، لا نقبل ما صح منه. أصله والتصديق به من عقيدة أهل السنة، ومع ذلك لا ننجرف وراء هذه الأخبار وهذه الغرائب. بعض الناس مغرم بمثل هذه الأمور، مغرم بمثل هذه الأمور. حوادث والنوادر يعني وجدت في كتب التواريخ منها ما هو تأييد لصاحب الكرامة، ومنها ما هو تأييد لأصحابه، ومنها ما يقتضي تخليصه من مأزق وشبهه أو دفع لحاجته، كل هذا موجود. ومنها من هذه الخوارق ما ليس للأولياء بل للمخالفين خارقة تضره، يعني تجتمع مع الخوارق في كونها على غير العادة وعلى غير السنة الإلهية، لكنها ضرر عليه. فالذي استاك في دبره صلى الله عليه السلامة والعافية مستهزئا بالسنة أحس بألم في بطنه، ثم تبين أنه قد حمل، وبعد 9 أشهر ألقى قطعة من لحم لها صوت شديد إلى غير ذلك مما قيل. هذه ذكرها أكثر المؤرخين منهم ابن كثير، ذكر أيضا ابن رجب، وذكرها صاحب الشذرات ذكر كثير من المؤرخين. الشخص الذي استهزأ بالسنة وقال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم سمع هذا الحديث فقال إنه يريد أن يضع هذه الأجنحة بالمسامير، فوضع المسامير في نعليه ودخل المسجد وجلس في الحلقة ساخت به الأرض خسر به. هذه لا شك أنها خارقة للعادة، لكن مع ذلك هي عقوبات لا تلتبس بكرامات الأولياء، بل العكس هي على الضد وعلى النقيض من ذلك. وجود هذه الكرامات يلاحظ أنها في من بعد الصحابة أكثر من وجودها في الصحابة، يعني كثيرة في التابعين، كثير منهم أولياء يستحقون خرق العادة لهم وإن كانوا ليسوا من منزلة الصحابة، إلا أن الصحابة عندهم من الإيمان واليقين مما لم يحتاجوا معه إلى مثل هذا التثبيت إلا في القليل مما وجد. أما في التابعين فحاجتهم إلى ذلك أكثر لتأييدهم وتأييد غيرهم وهداية الخلق بسبب مثل هذه الأمور، لأن الله إذا أجرى هذه الكرامة على يد عبد من عبيده لا شك أنه مما يدل أنه على الحق تأييد له، فيعينه مثل هذا في دعوته. من الدعاة في العصر الحديث يعني قبل سنوات يسيرة سنتين أو ثلاث أحرج، دخل إلى بلد كلهم مشركون لكنهم أصيبوا بجذب شديد، أصيبوا بجذب، فقالوا ادع ربك إن أرسل علينا مطر أسلمنا وتبعناك. هذا حرج عظيم وامتحان شديد، أولا كونه يخدم على مثل هذا الأمر لا شك أن فيه شيء من الثقة بالنفس كالقسم على الله جل وعلا وثقة بالعمل، لكنه محرج وملجأ إلى مثلها، فتردد طويلا ثم قال بعد ذلك اللهم لا تحرمهم الإسلام بسببي وسبب ذنوبي، فأمتروا وأسلموا. هذه كرامة. شوف الآن لما اقترنت الدعوة بالخضوع والتضرع ومعرفة النفس أثرت وأجدت، وإلا فالموقف حرج. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، لكن من يقدم على القسم على الله؟ من يقدم؟ لأن هناك أمور يمتحن بها الإنسان نفسه وفي عافية. يعني بعض الناس يقول اللهم إن كنت على الجادة وعلى الصراط المستقيم قبضني إليك، يمتحن ثم بعد ذلك ما يقبل. ما معنى هذا؟ انه على غير الجادة، لكن لا يعني هذا أو ذاك، لكن مسألة لا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه إلى فتنة وإلى محنة، والله المستعان. من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، يعني وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، إلى يومنا هذا موجود الكرامات، ويذكر عن من تقدم نبي يسير أشياء عجائب، يعني يوجد من يسلم عليه، يعني قبل 30 أو 40 سنة يوجد من أمور يعني لا شك أنها حصلت لهؤلاء لشدة اتباعهم واقتدائهم بهدي السلف سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأدركنا منهم أناس يعني ما مالت بهم الدنيا ولا مالوا بها وساروا على نهج السلف الصالح، لا ترى أي فرق بين عيشتهم وبين ما يذكر بالكتب عن الفضيل والسفيانين وغيره، لا نحس والله بأي فرق. نعم ما في شك أنه لا يأتي زمان الذي بدأ شر من، لكن وجد من خيار الأمة إلى قيام السماء ووقع على أيديهم شيء من الكرامات. وإذا عرضت أعمالهم على الكتاب والسنة وجدت ديدنهم اللهج بذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن ونوافل العبادات من الصيام والقيام وتعلم العلم وتعليمه، ولا في أكثر منها في كتب أهل التحقيق من أهل العلم. لكن مع الأسف كثير من طلاب العلم إلى الله نشكو يطلعون على أمور لا تفيدهم لا في دينهم ولا في دنياهم، ويطلعون على كتب كان السلف يحذرون منها لا يستفيدون منها لا في العلم ولا في العمل. هذا لا شك أن فيه تلويث للقلوب، لكن لو اقتصر الإنسان على الوحيين وما يعينه على فهم الوحيين لا شك أنه يسلم من كثير من الأمور التي لوثت القلوب وصدتها عن الذكر، والله المستعان. المقصود أن مثل هذا الأمر موجود ولا ينقطع إلا بنهاية هذه الأمة والله المستعان. يقول فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. أولا الآثار بمعنى المأثور، المقصود أنها ليست على العادة وليست على جدة، يعني ما العادة ما جرت بأن الإنسان في غرفة منفرد بنفسه يتلو كتاب الله أو يصلي أو يذكر الله جل وعلا، نعم، ثم إذا سلم فإذا بجانبه طبق في عنب أو تمر أو ما أشبه من غير سبب ظاهر. هل هذه العادة الجادة ما خرقت؟ نعم، ما تغيرت العادة؟ ما فيه إشكال. يقول رحمه الله تعالى: فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطن وظاهرا. المراد بالآثار جمع أثر، وهو المأثور المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا مدخل لمن يعظمون الآثار ويصرفون لها شيئا من التعظيم الذي لا ينبغي إلى الله جل وعلا ويغلون بها ويتبركون بها، لا، لأن الدعوة إلى تعظيم الآثار موجودة، بعثت من جديد، وهي موجودة في سائر أقطار المسلمين، والآن تبعث وتبحث من جديد، كتب في الصحف عن تعظيمها والبحث عنها وترميمها وإشادتها. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه له رسالة في الرد على بعض الكتاب اسمها: ما هكذا تعظم الآثار، وإذا خشيت الفتنة من أثر من الآثار تجب إزالته، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بالشجرة. إذا خشي أن يصرف لهذا الأثر الحسي ما لا يجوز صرفه من حقوق الله جل وعلا فإنه يجب أن تمحى هذه الآثار. والتبرك بهذه الآثار بآثار الصالحين لا شك أنه من أسباب الشرك، ما وقع كثير من الأمم في الشرك إلا بواسطة تعظيمهم لهذه الآثار. فالمراد بالآثار المأثور ما يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل مما يتعبد به. اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، مما يتظاهر بهذا عند الناس، وإذا خلا اجترى على المخالفة، ولا يخالف ذلك ظاهرا بمعنى أنه يخلع عن نفسه جلباب الحياة ويخالف ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام علانية لا في الظاهر ولا في الباطن. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، اتباع سبيل من سلف، كل خير في اتباع من سلف، فينظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيلتزم، وينظر في سيرته ويقتدي ويأتسي، وهو الأسوة وهو القدوة، ومن بعده صحابته رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي. عليكم بسنتي يعني خذوا بها والتزموها قولا وفعلا، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الذين جاء ذكرهم في هذا النص وغيره، وهم أهل الخلافة. خلافة 30 سنة تستوعب خلافة الأربعة، نعم، حسب تكميلها يعني 6 أشهر. المقصود أن الأربعة هم الخلفاء الراشدون، هم الخلفاء الراشدون. عليكم بسنتي بطريقتي ومنهجي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين جمع راشد، والرشد ضد الغواية وضد الضلال، والهداية المهديين الذين هداهم الله إلى سلوك الصراط المستقيم من بعد تمسكوا بها كأنها شيء محسوس يمسك باليد، لأنها واضحة المعالم، ليس فيها خفاء ولا غبش، واضحة يتمسك بها الإنسان كما يتمسك بأقوى ما يجد. تمسكوا بها وعضوا عليها، هذا أشد من التمسك، إن الإنسان إذا أراد أن يمسك شيئا بقوة مسكه بيديه مع أسنانه. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ التي هي الأنياب أو الأضراس، وإياكم، تحذير، ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني ما أحدث في الدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، هذا محدث. فإن كل بدعة ضلالة، المحدث هو البدعة الذي لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، فإن كل بدعة ضلالة، كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما جاء في بعض الروايات. كل بدعة ضلالة، الرسول عليه الصلاة والسلام يعمم، وكل من صيغ العموم أن كل ما ابتدع بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الدين أنه ضلالة، نسأل الله العافية. فكيف يقول من يقول من أهل العلم أن هناك بدع حسنة، بدع محمودة، بدع واجبة، بدع مستحبة؟ هذا التقسيم، تقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، أو الحكم على البدع بالأحكام التكليفية الخمسة، كل هذا من البدع، فإنه قول مخترع لا يدل عليه كتاب ولا سنة، بل البدع كلها ضلالة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، ونقول بدعة واجبة، مصادمة للنص. يعني هذا التقسيم معتمد عند كثير من أهل العلم، عند النووي وابن حجر وقبلهم العز بن عبد السلام، مجموعة من أهل العلم قسموا هذا التقسيم، وأتوا من فهم بعض الأمور. مثلا البدع الواجبة عندهم مثلوا لها كالرد على المخالفين من ملاحدة وزنادقة وغيرهم، يقول هذا محدث لكنه واجب، يجب الرد على هؤلاء. نعم، كيف؟ ألم يكن له أصل في القرآن من الردود على المخالفين في القرآن وفي السنة؟ أصل لهذا الأمر، وما دام له أصل من الكتاب والسنة فإنه لا يسمى بدعة. من البدع المستحسنة أو المستحبة عندهم بناء المساجد، بناء المدارس، المساجد جاء بها النص، بناء المدارس، بناء القناطر، بناء الربط وما أشبه ذلك، قالوا هذه بدعة لم توجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنها مستحبة. نقول ليست ببدعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب شرع، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب شرع. فدلت على ذلك النصوص العامة وقواعد الشريعة، دلت على أن هذا مطلوب شرعا فله أصل في الشرع وليس ببدعة. لأن ما زالت الحاجة قائمة. سأل عن الأذان الأول بالنسبة لصلاة الجمعة الذي سنه عثمان رضي الله عنه، الحاجة إليه ما زالت قائمة، الحاجة إليه ليس المراد منه تبليغ الناس وقت دخول الخطيب، الحاجة داعية إليه لإلفات الناس إلى وقت يتسع لأن يتهيأوا لصلاة الجمعة، وهذا ما زال قائم، ما زال قائم. وبعض أهل الغفلة لا يدري ولا يعرف أن اليوم يوم جمعة إلا إذا أذن له، وكثير من أهل المزارع ما يعرفون صلاة الجمعة إلا بالأذان الأول، وكانوا يعلقون معرفة يوم الجمعة بسجود الإمام في صلاة الصبح، وقد وجد بعض المزارعين في مزرعته إلى أن دخل الإمام، ولما سئل قال اليوم ليس بجمعة، بدليل أن الإمام ما سجد في صلاة الصبح. فهؤلاء لا شك أنهم محتاجون إلى تنبيه في وقت يتسع، يعني كما شرع الأذان الأول بالنسبة لصلاة الصبح ليوقظ النائم ويرد القائم وأشبه ذلك لهذه الحكمة، أيضا سن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، رأى الحاجة داعية لأن المدينة توسعت، يحتاجون إلى من ينبههم في وقت كافي لاستعداد صلاة الجمعة. قوله فإن كل بدعة ضلالة، عرفنا أن كل من ألفاظ العموم، فلا يخرج عن هذه الجملة شيء مما يحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. والإحداث في الدين لا شك أن ضرره بالغ، فإنه زعم ودعوى ممن ابتدع أن الدين بحاجة إلى تكميل، والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم ويزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام غفل عن مثل هذا، وفي فعله أفضل وأكمل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لوازم تلزم على هذه البدعة. لكن بعض المبتدعة إنما جرهم على ذلك الحرص على عمل الخير، لكن مثل هذا القصد لا يكفي، لا يكفي، تجده يغرم بعبادة من العبادات فيزيد فيها، هذا سبب، السبب في البداية، ثم بعد ذلك لا يوجد مثل هذا العمل إلا ويكون في مقابله ترك سنة. من أحيا بدعة فقد أمات سنة، من ابتدع في الدين في مقابله يلزم على ذلك أن يترك سنة. وعلى كل حال البدع من أخطر الأمور على المسلم، من نظر في أحوال المبتدع وأمرهم يزيد ويستفحل شيئا فشيئا إلى أن ينسلخوا من الدين بالكلية، فتجدهم يتشبثون بأمور لا شرعية لها، لم يسبق لها شرعية من الكتاب والسنة، ثم يستفحل الأمر ويعاقبون بأمور تتلوها أمور، ثم بعد ذلك تنطمس بصائرهم عن ما شرع الله في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن كل من لهم ضلال، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ويعلمون علما جازما لا تردد فيه ولا شك ولا ارتياب ولا يحتمل النقيض، أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في خطبته المشهورة في صحيح مسلم وغيره، أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ابتغى الهدى من غير هذين الأصلين أضله الله بلا شك، لا طريق إلى العلم الموصل إلى مرضات الله جل وعلا إلا من خلال هذين الأصلين، الكتاب والسنة. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يؤثرون كلام الله على غيره من أصناف كلام الناس، وفضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله على غيره. مع الأسف أن يمر اليوم واليومان والثلاثة على بعض المسلمين ما نظر في كتاب الله ولا في عهده، ومع ذلك تجده يقرأ الساعات الطوال في الصحف والمجلات. هل هذا من إيثار كلام الله على كلام غيره؟ العكس، هذا من إيثار كلام غير الله على كلامه. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس مهما كان، وإذا كانت المزية لكلام الله على كلام رسوله عليه الصلاة والسلام كلام الله متعبد به ورتب عليه الأجور في كل حرف 10 حسنات، لكن هل مثل هذا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما تعبد بتلاوته، لكن فيه العلم وفيه الخير وفيه الهدى وفيه الدلالة على الصراط المستقيم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد كلام الله جل وعلا. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. نعم، المتبع الملتزم للكتاب والسنة لا بد أن يكون هذا حاله، يقدمون هدي محمد عليه الصلاة والسلام على هدي كل أحد، بخلاف المتعصبين للأئمة والأشياخ والمذاهب، تجده يقدم كلام الإمام على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاول جاهدا أن يسخر ويلوي عنق النص إلى خدمة مذهبه، وإن بعدت الدلالة فهو يستدل لكلام إمامه أو يستدل بكلام إمامه على فهم النص. والأصل أن يدل، أن يستدل لكلام إمامه أو على كلام إمامه بالنص. فتجد إذا قيل له الرسول يقول كذا، قال لا، الإمام يقول كذا، ومثل هذا لا يخفى على الإمام، ولو كان هذا هو المقصود لا ما خفي ولا غاب عن الإمام، وهو بهذا يدعي للإمام العصمة من الخطأ في فهم النص إن كان بلغه، أو الجهل بهذا النص إن كان لم يبلغه. وهذا كثير عند الأئمة، يخالفون الأدلة لا على سبيل العناد والمصادمة، وإنما لكون هذا النص لم يبلغهم أو فهموا منه غير ما فهمه غيرهم. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، لأنهم هم أهل العمل بالكتاب والسنة، هم أهل العمل بالكتاب والسنة، ونصيب كل مسلم من هذه التسمية بقدر التزامه بالكتاب والسنة، بقدر التزامه بالكتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة، سموا أهل الجماعة، ما سموا الجماعة، لأن كل قوم يجتمعون جماعة على حق ولا على باطل، لكنهم سموا أهل الجماعة كما سموا أهل الكتاب والسنة، أهل الاجتماع على الكتاب والسنة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني سواء كانوا على حق أو على باطل سموا جماعة، وجماعة المسجد جماعة، وجماعة القبيلة جماعة واكب، وجماعة الحي جماعة، وجماعة المدرسة جماعة، فصار يطلق على هذا. وإلا فالأصل أنهم الذين اجتمعوا على الحق وعلى الهدى، وهم أهل السنة وأهل الجماعة. ولذا إذا قلت أهل السنة والجماعة ولا الجماعة، وش اللي ترتب على هذا؟ يعني أن تعطف على المضاف ولا على المضاف إليه؟ نعم، على المضاف إليه، فتقول أهل السنة والجماعة، والعطف على نية تكرار العامل، كأنك قلت أهل السنة وأهل الجماعة، أهل السنة وأهل الجماعة. ولكن لو رفعت صاروا هم أهل السنة وهم جماعة، والجماعة ليست بصفة مدح لأنها تطلق على القوم المجتمعين سواء كانوا على حق أو على باطل. يقول وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع، هو الأصل الثالث، الأصل الأول الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع. هذه الأصول المتفق عليها، هناك أصول مختلف فيها كالقياس والاستصحاب وقول الصحابي غيرها، لكن هذه الأصول المتفق عليها. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، إذا وجد الإجماع لا يسوغ الخلاف. ثم قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، مما له تعلق بالدين، لا يخرجون عن نصوص الكتاب والسنة ولا الإجماع فيما يتعلق بالدين، فلا يسوغ الخروج عن الكتاب ولا عن السنة ولا عن ما أجمع عليه المجتهدون في أي عصر من العصور، وإن كان الخلاف في من بعد السلف هل ينضبط إجماعهم أو لا ينضبط، وليس كل إجماع ملزم، إنما الإجماع الذي يتعلق بالدين. يعني لو أن قوما قالوا أن الإجماع قائم على أن الترتيب في إشارات المرور إجماع، أن اللون الأحمر للوقوف، نعم، لا عالم عالم عالم ها لا لا عالمي هذا يا أخي، هذا إجماع، إجماع على أن الحمراء، أنت شفت شيء؟ هاي سمعت ما تسمع، كنت سمعت إن شاء الله رأيت. المقصود أن مثال، خل هذا مثال يا أخي، ما يلزم أن يكون منضبط، لأنه لا يترتب على شيء. اللون الأحمر للوقوف والأخضر للسير والأصفر للاستعداد للوقوف، هذا إجماع. لو قال في دولة من الدول أو في بلد من البلدان قالوا نعكس، نقول هل الخروج عن هذا الإجماع يؤثر ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر، لأن الشيخ قال مما له تعلق بالدين، مما له تعلق بالدين. أعمال الإنسان وتصرفاته وقيمة الإنسان إنما تتم بوزنه بهذه الموازين الثلاث، ومع الأسف أن كثير من الناس اختلت عنده هذه الموازين، فتجد يزن الإنسان بوظيفته، براتبه، بمركزه الاجتماعي وما أشبه. والسؤال أكثر ما يكون عن هذه الأمور. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، يعني لما كانوا مجتمعين وعلماؤهم معروفون، أما الآن أو قبل ذلك بقرون تفرقت الأمة، الذي في الأندلس لا يعرف المخالف ممن في المشرق في الهندي أو في الصين وما أشبه ذلك، والعكس بعد تفرق الأمة دون ضبط الإجماع خرط القتال. ولذا تجدون من أهل العلم من ينقل الإجماع ثم يبين له أنه وجد مخالف ثم يذكر الخلاف، ومنهم من يذكر الإجماع بنفسه وينقضه غيره، أو بنفسه ثم يظهر له مخالف

لا تترك المحظورات إلا بصبر، أيضا الصبر على الأقدار، فالصبر على الأوامر والصبر على النواهي والصبر على الأقدار، وجاء الصبر من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على عظم شأنه بالنسبة للمبتلى. والشكر عند الرخاء، سنصيب ببلوى يصبر، نصيب بسراء يشكر، والرضا بمر القضاء، الرضا بمر القضاء. أما بما يقضيه الله جل وعلا على الإنسان سواء كان قدريا أو شرعيا فيجب الرضا به. كل إنسان لا يرضى بفرض الصلاة أو بفرض الصيام ويتذمر من ذلك، لا يجب. المرأة لا ترضى بما شرعه الله جل وعلا من التعدد من ذلك، لا بد أن ترضى بأن هذا الحكم حكم شرعي ولا اعتراض لها عليه، لكن مثل هذا لا يلزمها بالقبول، لا يلزمها بالقبول. ما دام تجد من لا يتزوج عليها أو يتزوج على غيرها فالأمر إليه. فالمقصود أن الرضا بالحكم غير الرضا بالمخلوق، غير الرضا بالمخلوق. فالرضا بالحكم واجب، والرضا بالمقضي يقول أهل العلم من السنة. نعم، الصبر واجب، والرضا بالحكم الشرعي، يعني كون امرأة تقول هذا الشرع الذي شرع التعدد وتدمر هذا يجوز، ما يجوز بحال الاعتراض على الحكم الشرعي، لكن كونه يكتبها شخص عنده امرأة أو امرأتان تلزم بالقبر ما تلزم. نعم، كما أنها لا تلزم بأمور أخرى تنقصها في أمور دينها أو دنياها، لأن هذا من المضايق. بعض الناس يظن أن من ترد الخاطب إذا كانت عنده زوجة تظنه تظن أنها لا ترضى بالحكم، لا ترضى بالحكم، تقول هذا حكم الله، هذا حكم الله وهذا شرع، لكن أنت تعذر بعذر. النبي عليه الصلاة والسلام خطب امرأة فقالت إن امرأة مسبية، فشكرها النبي عليه الصلاة والسلام، شكرها مسبية، لا بناء صبيان يمكن يتعبون الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة الصياح ومشاكلهم. فإذا وجد المبرر قد تقول المرأة أنا والله لا أستطيع أن أتزوج عنده امرأة لأن عندي غيرها، أو بدلا من أن تكون حقوق كاملة منوطة بهذا الشخص يكون لي نصف الحقوق، يعني لها حق أن ترضى، لكن مع ذلك الحكم الشرعي لا يجوز بحال الاعتراض لا منها ولا من غيرها. ويدعون يعني أهل السنة والجماعة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهم أقرب الناس مجالس يوم القيامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. فحسن الخلق له شأن عظيم في الدين، لكن قد يقول الإنسان أنا والله مجبول على حسن الخلق، لكنك إذا تخلقت وفقت الحلم بالتحلم، كما أن العلم بالتعلم، الفقه بالتفقه، أيضا العلم بالتحلم. هناك أمور غريزية جبل عليها الإنسان، مثل ما جبل الأحنف على الحلم والأنات، جبل كثير من الناس على الأخلاق الفاضلة، على الكرم، على الشجاعة، على غيرها من الأخلاق الفاضلة، لكن بعض الناس جبل على خلافها، ومع ذلك يستطيع أن يعدل من بعض أخلاقه. بعض الناس غضوب، لكن يقال لا لا تغضب، هل يكون الجواب منه أنا لا أستطيع أن لا أغضب؟ لا، مر نفسك على عدم الغضب، مر نفسك على اللين في الكلام، مر نفسك على حسن الخلق، وتوفق لذلك. وأنت إذا أديت ما عليك وعلم الله منك صدق النية الذي لا تستطيعه لا تلام عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وينجبون إلى أن تصل من قطعك. يندبون، الصلة واجبة، صلة الرحم واجب، والقطيعة محرمة، بل من كبائر الذنوب، والصلة من أوجب الواجبات. كيف يقول وينجبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك؟ صلة من قطع إذا كان ممن تجد صلته ولو قطع. قد شكى بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن له قرابة يصلهم ويقطعونهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان كما تقول فكأنما تسفهم المن، وعليك أن تصل، عليك يجب عليك أن تؤدي ما أوجب الله عليك، وتسأل الله جل وعلا الذي لك تصل من قطعك وتعطي من حرمك، وتعطي من حرمك